معروف صلى على لا هو على الظهر ما يصلح، لكن هذا أهوى من الظهر، حتى الساجد لا يستعيب هذا الشيء ولا يشوش عليه. على ذكر مكة في سفر أقول على ذكر مكة ستتوقف الدروس والله إن سافرت ستتوقف ما لا ما عزم نعم نعم نعم حتى يرفع الإمام المسجد تأخر عنه لعذر لا سلام الركوع ما يتأخر فيه والقيام ما يتأخر فيه ما في إلا السجود فقط. سليم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة حيات عن صلاة المصلي وما إذا ما ركنا من قبل من جدا من المصلي وشبعة في إذا كان مأموما فلا إشكال هنا مأموما لأن ستة اللام ستة اللحم فتمر ولا تضر. إذا كان منفردا أو إماما فلا بد أن يدفعها لا بد أن يدفعها. اللهم إلا إذا كان محاولة دفعها تؤدي إلى بطلان صلاته بكثرة الحركة فحينئذ نقول سلم الأمر إلى الله، وإن أمكن أن تنتقل إلى مكان تجد فيه فرصة فهذا الواجب، وإذا لم يمكن فلا يضر.